إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أحمد حمد الشاكرين الصابرين فهو الذي أمر وحض وحث الموحدين على التزود بالتقى فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ولذلك قال الإمام العالم الأديب في هذا المغمار أيضا تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر. وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد بإذن الله جل وعلا في هذا الوقت الطيب المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة آثرت أن أجعل الخطبة تحت عنوان حسن وسوء الخاتمة، ولأني أريد أن أدخل من زاوية جديدة حتى لا يقال إن الكلام مستهلك، فإني أستعين بالله جل وعلا وأبدأ بهذه المقدمة فأقول أيها الموحد اعلم أن طريقها وعي وشديد. أكرر تارة أخرى اعلم أن الطريق وعي وشديد فيه لقي آدم ما لقي حتى أهبط من الجنة، وفيه ناح نوح، وفيه ألقي في النار إبراهيم، وفيه تعرض للذبح إسماعيل، وفيه قد من منشار زكريا، وفيه ذبح السيد الحصور يحيى، وفيه ألقي في الجب والسجن يوسف صلى الله عليه وسلم إلى آخره. من أجل ذلك اعلم أن الطريق ماذا؟ إنما هو الطريق المستقيم المفروش بالأنين والجراح، وليس مفروشا بالورود والرياحين، هو طريق الأنبياء. من أجل ذلك أقول لذا علم الصالحون أن الدنيا إنما هي من دروب الابتلاءات وإن الموفق من وفقه رب البريات. تأكد معي في كل فقرة حتى نربط الموضوع. بينت عورة الطريق ثم انتقلت إلى أن الدنيا عند الصالحين إنما هي من دروب الابتلاءات والموفق فيها من وفقه رب البيات. أؤكد إن الموفق من وفقه الله جل وعلا. ربما يقول قائل أنا من الموفقين إني أحفظه إني أعلمه إني أتيقظ. أقول حتى ولو كان لقول الله جل وعلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ربما كنت حافظا، ربما كنت محدثا، ربما كنت فقيها، ربما كنت عالما، ربما كنت إماما، ربما كنت شيخا، ربما كنت مغرورا. وفي ساعة الممات بين يدي رب البريات تأتيك الملية يا عبد الله حينئذ تقول سأموت على حسن خاتمة، سأقول لا إله إلا الله، فيقول الله بين قلبك وبين ذكرها. يقول القائل أنا ذلك وأنا أعطى. قال بعضهم يحول الله بين قلبه وبين ذكرها بنسيانه، هذه واحدة. الثانية قل يشغله الله بشدة الموت وشدة السكرات فينسى. الثالثة بأمر ملم حتى لا يستجمع الأمر في قلبه ولا على لسانه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فكم من حافظ ثبت وكم من متقن حال الله بين نطقه وبين وصول الشهادة إلى قلبه بسبب سخط الله جل وعلا والعياذ بالله. لذلك أعود تارة أخرى لربط المقام فأقول إن الدنيا من دروب الابتلاءات، وإن الموفق فيها من وفقه رب البريات. إذا يعود الأمر في الهداية إلى الله جل وعلا، لذا على العبد أن يعض بالنواجذ على الأوان، وأن ينتهي بالنواهي، وأن ينفجر بالزواجر، وأن يكون حيث أمره الله ولا يكون حيث نهاه الله. وانظر وعليه أن يكثر من الإلحاح، لم أقل أن يكثر من الدعاء، من الإلحاح بالدعاء إلى رب الأرض والسماء ألا يثير قلبه، لأنه ربما بعد كل هذا يثير القلب في لحظة واحدة، في لمحة واحدة، في وقت واحد. لذلك جاء الدليل ناصعا في كتاب ملك الملوك ورب الأرباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذلك يقول قائل وهل يزيغ القلب بعد الثبات؟ نعم يزيغ القلب بعد الثبات. أنا ذلك أقول ركز معي، كم من رجل آتاه الله من العلم ما آتاه، وآتاه من الدين ما آتاه، وآتاه من المروءة ما آتاه، بل إن الله آثاره واتأثره على بقية العباد، فربما آتاه آية من آياته ورغم ذلك زاغ قلبه، ورغم ذلك زاغ قلبه. ربما كان الرجل عند الجميع من الأحبة والأخلاء والأقرباء والأصدقاء من الصالحين من الصادقين من الربانيين من الأقضياء من الأنقياء من الأصفياء، ورغم ذلك يضل في لحظاته الأخيرة ويختم لأن الباطن خالف الظاهر. يقول قائل وما الدليل على ما تقول؟ واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انظر فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله نقلا نقلا عن الإمام الحضري الترجمان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما وصح ذلك موقوفا عليه، انظر جاء هذا وقيل هذا في بلعة ابن باعوراء، وينتف البعض برفع الألف بعد العين بلعة ابن باعوراء. انظر هذا رجل كان من الصالحين، كان من الأقوياء، كان من الربانيين، بل إن الله جل وعلا آتاه الاسم الأعظم الذي إذا سأل به أعطي، الذي إذا سئل به أعطي، وإذا دعي به أجاب. أؤكد قال كان معه الاسم الأعظم. ورغم ذلك لن أتحدث عن قصتي حتى لا أستهلك الوقت، بل إني آتي بالعبرة. ورغم ذلك فتن في المال المال فتنه قومه بالمال حتى يكون ندا وعدوا لموسى صلى الله عليه وسلم فتنوه والعياذ بالله وعلم ان حب الهوى وان حب المال وان حب الدنيا يعمي ويصم ليس حديثا مرفوعا اؤكد ليس حديثا مرفوعا انما هو من اقوال بعضهم الحب يعمي ويصم يعمي عن رؤيه العيوب ويصم عن سماع النصيحه حينئذ ما استمع قصحا ولا عاد يرى بعين التقى واضله الله على علم ثم خسر الدنيا والاخره فجاء المثل فيه كما في كتاب ربنا فمثله كمثل الكيل ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث وخسر الدنيا والاخره نعوذ بالله من سوء الخاتمه وشؤم العاقبه من اجل ذلك قلت وعلى العبد ان يسال الله الثبات في كافه الاحوال في صحته في مرضه نعم في نشاطه في فتوره في كل احواله لماذا لان الموت ربما فجاه او فجاه في اي لحظه من هذه اللحظات لان الموت كما نقل القرطبي رحمه الله كما ان الموت كما نقله القرطبي رحمه الله لا يعرف سنا معدوما اي للشخص ولا زمنا معدوما بل ان الموت ياتي الصغير وياتي الكبير وياتي الطفل وياتي الفتى وياتي الشاب وياتي الكفل يهجم على الجميع يهجم في حال الصحة يهجم في حال المرض يهجم في حال السفر يهجم في حال الحضر يهجم في كافة الأوقات فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولذلك ربما كان الأمر على زينة ربما كان حال المرء على ضلال في هذه اللحظات وظن أنه سيعيش وفجأه الموت ولا حول ولا قوة إلا بالله لذا قال العلماء وعلى من يسأل الله الثبات أن يتوب إلى الله في كل حين هذا موضوع آخر لكن هذه نقطة وعلى من يسأل الله الثبات أن يتوب إلى الله في كل حين لماذا؟ لأنه ربما قال قولا وظن أن القول لله ولم يكن القول لله جل وعلا وربما عمل عملا وظن ان العمل لله وكان العمل لغير الله جل وعلا وربما فعل الفعله وظن الناس انها الحسنه وكانت هي السيئه عند الله جل وعلا بل ربما القى محاضره او خطبه او امر بمعروف او نهى عن منكر او تلا قول الله جل وعلا وكان ذلك لغير الله جل وعلا اذا هو بحاجه للتوبه في الطاعة بحاجة إلى توبة في قول المعروف بحاجة إلى توبة في فعل المعروف بحاجة إلى توبة على الأمر لم يكن لله جل وعلا وأذكركم بقول الحافظ ابن رجب رحمه الله وعلى أن الأمر يكون لأحد ثلاث إما أن يكون لله وحده وإما أن يكون لله ولغير الله وإما أن يكون لغير الله مطلقا فإن كان لله وحده فهذا هو الذي يتقبله الله لقوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الثانية أن يكون لله ولغير الله فالله منه براء ولا يقبل شريكا الثالثة أن يكون لغير الله مطلقا فذلكم الضلال البعيد من أجل ذلك على الإنسان أن يتوب إلى الله في كل حين لا في عقب المعصية كما يظن وأكد طارة أخرى إن البعض يظن أن التوبة إنما هي عقب المعصية التي في ظنه ربما كان على معصية وهو يظن أنه في الطاعة أؤكد إن الكلام جديد تستمع يرحمك الله ربما كان في ساحة الواقع تحت ضراب السيوف وتحت صنعانات الرماح وتحت تطاير السهام والنشاب ربما اتته السهام من كل اتجاه عن يمينه عن شماله من امامه من خلفه في بطنه في عنقه في ظهره في يديه في منكبه في راسه ويلقى الله على ضلال ربما تلا القران وصام نهارا واتجه الى الجهاد في سبيل الله جل وعلا ومات وهو في النار ومن اهل النار اذكركم بقدمان بالفتح هكذا على القاف وانظروا ذلك في ترجمته وان روايته صحيحه الاسناد ماذا جرى؟ هذا أسلم وبايع وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل قتالا لم يقاتله أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم. قاتل قتالا ما بعده قتال، جهد جهادا ما بعده جهاد في ساعة الورى. أقول هو من الأصحاب. ثانية هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثة هو على الطاعة. رابعة هو لا يترك الصلاة في الجماعة. خامسة هو في الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحت رايته. ورغم ذلك لما انتهت المعركة وقد قتل سبعة من المشركين وصاروا صرعا حولا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما رأينا أحدا أبلى اليهود بعدك من فلان. أعظم وفي أقصى وفي أحسن بعدك من فلان. قال: هو من أهل النار، هو من أهل النار. لا تختاروا أيها العباد، لا تختاروا أيها الآباء، لا تختاروا أيها الإخوان، لا تختاروا أيها الأبناء. قال: هو من أهل النار. لذلك أقول ربما وقف الداعية رافعة رافعة الصوت آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وكان من الفجار. إن الله لا يؤيد هذا الدين برجل تاجر. أيضا إن الله لا يؤيد هذا الدين برجل كافر. صحيح صحيح. وأيضا ربما كان المجاهد في سبيل الله من أهل النار وهو يدعو ويحث ويحض على نصرة الله جل وعلا وعلى نصرة هذا الدين ويحتضر وهو من أهل النار. وربما كان الذي يحفظ كتاب الله جل وعلا ويظهر الغيرة على كتاب الله جل وعلا ويتآكل أمام الناس على كتاب الله جل وعلا وهو من أهل النار. لذلك أقول بحديثه صلى الله عليه وسلم الوالدي في صحيح الإمام مسلم: إن أول من تسحر به النار ثلاثة، أولهم العالم وقيل القاضي إلى آخر الحديث كما تحفظ. لذلك انظروا قال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فدخل في السجن فذهبنا إليه فرأيناه قتل سبعة وصاروا صرعا حوله ورأيناه يئن فجئنا كي نبشره فقال: لا والله ما خرجت إلا دفاعا عن حسبي ونسبي وبني قومي. أي ما خرجت لله جل وعلا. واشتد به الألم فوضع مقدمة الروح بين ثدييه ثم جاء نفسه فقتل نفسه فمات منتحرا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لكم إنه من أهل النار؟ إنما الأعمال بالخواتيم. إنما الأعمال بالخواتيم. تنبه. لذلك قلت: وعلى الموحد الذي يسأل الله الثبات أن يتوب إلى الله في كل حين. على المنبر يتوب وهو يصلي بالناس عليه أن يتوب، وهو في ساحة الواقع عليه أن يتوب، وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عليه أن يتوب، وهو يحفظ الناس كتاب الله جل وعلا عليه أن يتوب، وهو يسوس الناس إلى الخير عليه أن يتوب أيضا. وتنظر التوبة إنما هي التوبة الحقيقية التي ليس لها عوار. ركز في هذه نقطة جديدة، بمعنى أن التوبة لها عوار. كم من مرتعب للتوبة وهو ليس بتائب، وكم من رجل يتوب: أنا أتوب الليل مع النهار لكني أقع في الآثام طارة أخرى وهو ليس بتائب. وكم من ثالث يقول: وأعطني الأشياخ والدعاة والعلماء والرعاة وأخذ من أسباري وبأقواله لكني على الباطل وعلى الضلال بسبب عوائق التوبة. وإن الموحد الحقيقي هو الذي يزيل العوائق في حال التوبة حتى تكون التوبة توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال أهل العلم: وعوائق التوبة كالآتي. استمع: الكبر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث في صحيح مسلم. انظر قال العلماء والكبر مرض ليس له علاج اللهم إلا بتوفيق الله جل وعلا. تقول له يا ناس اتق الله وتؤمن ما أنت فيه فأنت على الباطل. يأخذ الكبر وتأخذ العزة بالإثم. يقول لا أنا على الحق أنا كذا وأنا كذا ويموت على ذلك وهو من أهل الضلال. الكبر تقول له اتق الله ينظر إليك بالذراع من أنت حتى تقول له اتق الله فيتكبر. تقول له إن الأمر الذي أنت فيه بدعة يقول أنا أمام الناس لا وإن الناس يوقرون من كافة الاتجاهات في كافة اللحظات والساعات ثم آتي بعد هذا العمر الطويل بعد 50 عاما بعد 60 عاما وأقول له إني كنت مبتدعا وسأبدأ من الصفر لا أنا على الحق. ويأخذه الكبر. فالكبر عائق عظيم من عوائق التوبة. إذا لم يزل فاعلم أن الأمر على طلاة مهما اتعدت توبته. إذن الكبر. اللغة الثانية أرض المعصية. هذا يذهب إلى مكان كذا ينتهك فيه المحرمات. نعم يحارب الله تبارك وتعالى فيه بالفجور يسك فيه السطور يتكلم في عرض إخوان وفي عرض أخوات. تقول له اتق الله إذا أردت أن تتوب فاترك أرض المعصية. اترك أرض المعصية اترك هذه الأرض اتقلها بأرض صالحة. يقول وما الدليل؟ أقول الدليل في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح من هذا الذي قتل 99 وأتم من عدل في 100 في العالم. قال له العام انظر هذه الأرض واذهب إلى بلدة كذا وفي مبنى في قرية كذا فإن بها أناسا صالحين. إذا لا بد من ترك أرض المعصية أو يذهب إلى بيت فلان يلتقي بفلان حتى يتكلم معها وحتى يقع معها في القبيح وحتى يقع معها في الزنا. تقول له اترك البيت الفلاني اترك المكان هذا. تقول لا أنت تتهمني لا ويبقى على ذلك. والشيطان رسول منه إليها ورسول منها إليه ولا يزال بينهما. إذا لا بد من ترك أرض المعصية. الثالثة رقة السوق. رقة السوق. إنه يأتي بالمعاصي. أنظر واتبع. فإن الشيخ بالنسبة للعاصي كالطبيب العليم. يقول ما السبب؟ مع من تجلس؟ يقول اجلس مع فلان الذي يتناول المخدرات والمسكرات. اجلس مع فلان الذي يهتك السجارة. وصاحب فلانا وفلانا. ثم يعط الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ايضا المرء على دين خليل فلينظر احدكم من يخالف. ويقول الإمام العليم الأديب في هذا ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. فيجلس مع هذه الرفقة فتأخذ به إلى الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالواحد المتعال. إذن عليه أن يترك رفقة السوق. أسأل الله الحفظ للجميع. الأولى الكبر. الثانية أرض المعصية. الثالثة رفقة السوء. الرابعة الغفلة من عوائق التوبة. احفظ معي لا أقول افهم فقط احفظ الغفلة. وما أدراك ما الغفلة؟ يقول أريد أن أتوب ثم تأخذه الغفلات تلك الغفلات ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. والغفلة تجر صاحبها إلى المعاصي والغفلة تجر صاحبها لفعل الآثام والمعاصي والمحرمات والملذات والشهوات. والغفلة تؤدي بصاحبها إلى الضلال وتؤدي به إلى سلوك الهمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتقلوا إلى التي تليها ألا وهي عدم ذكر القلب للذنب بمعنى عدم التفات القلب للذنب. من عوائق التوبة ألا يلتفت القلب إلى الذنب. بمعنى إذا التفت القلب إلى الذنب نظر إلى الذنب فعلم أنه حرام وعلم أنه معصية لله جل وعلا وأن له عقوبة عند الله جل وعلا وعلم بمقدار العقوبة حينئذ يخشى الله جل وعلا. أما إذا لم يلتفت القلب إلى الذنب فإن الإنسان يكون منافقا يرى ذنبه كالذبابة تمر أمام عينيه وكأنه يزيلها بأصبعه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لا بد من التفات القلب إلى الذنب فإن القلب إذا التفت إلى الذنب راقب القلب عمله وإذا راقب القلب عمله كان الأمر مهيمنا على الجوارح والأركان وإذا ما هيمن على الجوارح والأركان كان العبد في عصمة الرحيم الرحمن. أسأل الله الثبات للجميع. مثال على ذلك في ترجمة صحيحة الإسلام انظر هذا هو ابن شبرمة وهو عبد الله ابن شبرمة احفظ معي التراجمة. عبد الله ابن شبرمة يقول دخلت مع عامر الشعبي هكذا الضبط دخلت مع عامر الشعبي على مريض نعوده أي حتى نعوده فلما دخلنا عليه رأيناه في النزعات والسكرات ورأينا رجلا يجلس بجوار رأسه وهو يلقنه لا إله إلا الله ويكسر عليه ويلح عليه يعني يقول له كل لا إله إلا الله كل لا إله إلا الله كل لا إله إلا الله يلح فقال له عامر الشعبي اتق الله وارزق به ولا تكسر عليه. قال فنظر الذي في السكرات إلى هذا الذي يلح عليه ثم قال تلقني أو لا تلقني فإني عليها ولن أنساها أبدا. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى في هذا المضمار وثبت عليه بأن الكلمة إنما هي كلمة التقوى فقال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال ما أن ألغاها حتى فاضت روحه إلى بارينا. في رواية ثانية قالوا فوجدنا لوجهه نورا ما رأيناه أبدا. ثبات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. انتبه يرحمك الله. ولذلك قال العلماء ومن العوائق ايضا وهي النقطة الأخيرة في هذا المضمار واضرب على وتريها بسرعة شديدة قال ومن عوائق التوبة ايضا ألا ينظر إلى قيمته وذاته بمعنى أن ينظر إلى نفسه بأنه فلان الذي يحبه الناس الذي يجده الناس الذي يؤمره الناس أنه من أصحاب الوجهاء أنه من أصحاب الأولاد أنه من أصحاب النفوس أنه من أصحاب الأطيان من أصحاب البنيان من أصحاب النبأ من أصحاب الفضة وهذا بعض. لكن الحقيقة أن ينظر إلى ذاته أنه من التراب وإلى التراب يعود خلق من التراب وهو يمضي أيامه ثم يعود بعد ذلك يشيب شعره وينحني ظهره ويهرى عظمه ويضعف بصره ثم يحفو على يديه ثم يمور ثم يوضع في التراب والحكم لله الواحد الطيب. إذا على العبد أن ينظر إلى ذاته الحقيقية وإلى قيمته. انظر إلى من تلقوا هل أنت أفضل من فلان؟ إن كنت ثريا هل كنت ثريا عن قارون؟ إن كنت رئيسا هل كنت أعظم بالحكم من فرعون؟ إن كنت عالما هل كنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنه ميت. إذا على المرء أن يعرف قدره أخرجوا من هذه التي تليها مباشرة. قالوا وعليه أن يحسن الظن بالله جل وعلا. إنني ما أتيت بالأمارات قلت لكم في بداية الخطبة فأتناول الموضوع من زاوية جديدة وأسأل الله أن يعيننا على ذلك. قلت وأن يحسن الظن بالله جل وعلا من طريق الجابري رضي الله عنه وارضاه. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثه ايام فسمعناه يقول: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. لماذا؟ لقوله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. صحيح المتن اتان: انا عند حسن ظن عبدي بي. لذا فعل الانسان ان يحسن الظن بالله جل وعلا. استمع اولا القرطبي رحمه الله في الصفحة الثالثة والثلاثين بتحقيقنا في التذكير رابعة ان ثابت البناني، ننظر الى الضبط، ان ثابت البناني بالضم على الفاء قال: دخلنا على مريض نعوه، دخلنا على مريض نعوه وهو في السكرات وكان شابا صغيرا. اللي ندعو عليكم هنا في سن المراهقة، دخلنا عليه فرأينا عمه يجلس بجوار رأسه وهو يقول له: يا طه. في رواية ثانية من طريق ابن أبي قدامة وأيضا لأبي قدامة ابن أبي قدامة وأيضا لأبي فرج بن الجوزي جلس عند رأسه وقال: ألم أحذرك مصرعك هذا، وهي عند القرطبي، ألم أحذرك المصير هذا؟ ثم قال: ويحك يا طه، كيف تلقى الله جل وعلا أي أنت ذكرى وأنت ظالم لنفسك؟ ما تركت من فعل إلا وفعلت، وما تركت من ذنب إلا واكتسبت، وما تركت من جرم إلا وخمعت، كيف تلقى الله يا ظالم؟ هو على خلاف السنة، هو على خلاف السنة. السنة أن نحسن ظنه بالله. انظر فما كان من الوهم وهو في السكرات ويتصبب عرقه وقد تاب الى رب البريات، الا ان نظر الى عمه ونظر الى امه ثم قال: عماه، لو كانت امي هذه هي التي تحاسبني فما كانت تصنع بي؟ قال: كانت ترحمك وتدخلك الجنه. لامك كانت ترحمك وتدخلك الجنه. قال: عماه، لله ارحم بعبده من الوالده بولدها. قال ثالث: فراينا لوجهه نورا جل الاله بنا. الفيل جاهز عجيب، الامر بيد الله جل وعلا، انما الاعمال بالخواتيم. لذلك انظر الى حديثه صلى الله عليه وسلم: ان الرجل ليعمد الزمان الطويل. انظر وتامل وتدبر وتفكر، ان الرجل ليعمد الزمان الطويل بعمل اهل الجنه، ليعمد الزمان الطويل بعمل اهل الجنه، يعني في صلاه الصبح في جماعه، في الظهر في جماعه، في العصر في جماعه، في المغرب في جماعه، في العشاء في جماعه، مع الصوم هو من الصائمين، مع القوام هو من القائمين، مع المنقطين فراه مع المنقطين، في الحج هو مع الحجين، في العمره هو مع المعتمرين، في الامر بالمعروف، في النهي عن المنكر فراه في كل قائم. ان الرجل ليعمل الزمان الطويل، 50 سنه 60 سنه، ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه. انظر المتن وهو من اهل النار. المتن الثاني: ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يبتلي الناس، اي فيما هو ظاهر للناس. الشيخ فلان يا سلام، المدرس فلان يا سلام، العالم فلان يا سلام، المشاهد فلان يا سلام، الحافظ للقران فلان يا سلام، الى اخره. من اهل الجنه، من اهل الجنه، من الربانيين. اهو اهو انت بتحكم اهو. ان رجلا ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. وان رجلا